بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إخوة الإسلام. كما نبهت سابقا ووعظت وذكرت وأنذرت أننا نعيش فترة حرجة، ومقدمات هذه الفترة ضربت نفسها على الساحة العالمية. نداء إلى المسلمين، بادروا بالأعمال. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ملاحم وفتن تكون حرب بموقعة أو بمكان يسمى ذي الغوصة بجوار مدينة يقال لها دمشق. ملاحم وفتن، وقال عليه الصلاة والسلام: يكون بينكم وبين الروم صلحا، ثم يغدرون فينزلون قريبا من دمشق. ملاحم وفتن، تحدث فتنة عظيمة وتقع بأرض الحجاز مسألة خطيرة. أيام الحج تسيل منها الدماء حتى تصل إلى العقبة الكبرى بمنى. نبوءات وآيات. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. آيات. طلوع الشمس من مغربها. آيات. وخروج الدابة على الناس ضحى. آيات. وخروج الدجال. آيات. ونزول عيسى بن مريم. آيات. آيات. ونزول دخان من السماء. آيات. وخروج يأجوج ومأجوج. آيات. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فتوحات وبشارات. إنكم تغزون رومية أو الروم فيفتحها الله. فتوحات. وتغزون فارس فيفتحها الله. فتوحات. وتغزون القسطنطينية فيفتحها الله. فتوحات. وتغزون الدجال فيفتحها الله. بشارات. يتقدم المهدي ومعه المؤمنون فيفتحون بيت المقدس. بشارات. المسجد الأقصى لن يهدم بفضل الله. بشارات. والمسجد الأقصى سيعود إلى حوزة المسلمين بإذن الله. بشارات. يسلم كثير من أهل أوروبا وأمريكا، ويأخذهم المسلمون إلى حوزتهم. بشارات. سلاح فتح القسطنطينية هو التدبير الإرهابي. فتن آخر الزمان. خطبة لفضيلة الشيخ عمر عبد العزيز. والآن مع الشيخ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

نحن في شهر شعبان، شهر من شهور الله عز وجل المباركة، شهر بين رجب ورمضان. نحن في شهر شعبان، وعما قريب إن شاء الله تعالى نستقبل رمضان. وعن شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، ويقول عنه شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو قائلا: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان. فهو موسم الخيرات، والسعيد من عمل صالحا وتقدم بخير او قدم خيرا، فاروا الله من انفسكم خيرا. في اي زمان نحن؟ نحن في اخر زمان، نعيش اخر الايام. فنحن من حيث التاريخ الميلادي على مشارف عام الحاسم، عما قريب يبدأ عام 97 الذي هو عام حاسم لكل المقاييس. يخبرك بذلك من له اهتمام بالسياسة، أو من له صلة بالدين، بغض النظر، أيخبرك بهذا مسلم أم يهودي أم مسيحي؟ فعام 97 عام مليء بالأحداث، عام أعدت له العدة منذ نصف قرن مضى، لكن ليس هو وحده، بل وأعوام 3 تليه، أيام ملؤها الحروب والفتن وكثير من الدمار، إن لم يكن الدمار الكامل. لا أريد أن أتناول الأحداث من خلال كلام قرأته عن كاسة أو متدينين يحدثون عن الفترة المقبلة، لكننا نريد أن نتكلم بخبر صادق لا يقبل الشك. فإذا تكلمنا من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله صدق، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ولأن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في أي زمان نحن؟ نحن في آخر الزمان ولا شك. وهذه الأمة هي آخر الأمم، ولذلك فهي منذ بدايتها تعيش في آخر الزمان. ولقد خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطبة مطولة بدأها بعد صلاة الفجر، ولما مالت الشمس إلى الغروب قال: أيها الناس، لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. ومعناه أن ما مضى من عمر الدنيا يعادل ما مضى من طول اليوم، وما بقي من عمر الدنيا يعادل باقي اللحظات على غروب الشمس. فإذا كانت الأمة من أولها تعيش آخر الزمان على هذا النحو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن بعد 1400 سنة و17 من الهجرة، أو 1430 عاما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الطرف الأخير في حياة الأمة. ثم نتساءل أيضا ما بقي من علامات الساعة. الله عز وجل أخبر في القرآن أن الساعة تقدمها أشراف وتسبقها علامات، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أسراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فجاءت علامات الساعة وبدأت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى دلالة على مدى التقارب والقرب بينهما. واتفق العلماء على تقسيم علامات الساعة إلى صغرى وكبرى. أما الصغرى فإنها تمضي في حياة الناس كأنها معهودة أو لا تلفت انتباههم طويلة، وما أكثر ذلك في حياتنا. وهذه العلامات جلها قد تحقق. أما الكبرى فإنها تخالف القوانين الكونية المعروفة والسنن الجارية الثابتة، لذا عرفت بالكبرى. وأهمها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر الساعة. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، ونزول دخان من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسفا بالمشرق، وخسفا بالمغرب، وخسفا بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، كما نبهت سابقا ووعظت وذكرت وأنذرت أننا نعيش فترة حرجة، ومقدمات هذه الفترة ضربت نفسها على الساحة العالمية. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه وللمسلمين خاصبة: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وها هو صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ما ينتظره الناس في تلك الآونة. لا يسبقه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مبغيا، أو هرما مفندا، أو مرضا معجزا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ ماذا تنتظرون؟ مضت جل علامات الساعة الصغرى ولم يبق منها إلا ما ارتبط بالكبرى، والذي بقي من علامات الساعة ونحن عنها في غفلة بقيت حروب وفتن. أظلنا زمانها، والذي يستدعيني أن أتكلم عنها أني رأيت الناس قاطبة في غفلة عنها وهم لا يشعرون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أتدري ما تسمع عنه من أحداث في تحركات مثوبة بالقلق تنذر بشر افتعلها اليهود؟ ودائما اليهود يفتعلون الأحداث منذ أن خلقهم الله، فهم كما قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ففي هذا العهد القريب بدأت سياسة اليهود تعمل في العلانية بعد أن كانت تعمل في الخفاء، أعني أنها بدأت تظهر بعض مكنون نفسها، وبدأت تعرب عن ذاتها وتفصح عن قوتها وتعبر عن وقاحتها أيضا. نعم، تغيرت صورة السياسة اليهودية مع العرب بل ومع غيرهم، لكنها مع العرب على وجه أخص. وهذا التغيير ليس سياسة رجل كالمدعو النسن ياهو، وإنما هي سياسة دولة وسياسة أمة تفتعل الأحداث كمقدمات لحروب حان وقتها ولفتن أظلنا زمانها. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان من الممكن أن نترك الحديث للأحداث ذاتها تفرض نفسها على الواقع ثم نستجهد على وقوعها بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذ نقول هذا من أجل أن ننتبه قبل فوات الأوان، إن أحداثا ستفرض نفسها علينا، يجب أن نعد العدة لها على كل المستويات. ومن جهل فليعلم، ومن نسي فليتذكر. ترون سحبا وضبابا تقع بين السياسة الإسرائيلية والسورية، وتلك مقدمة لحرب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون حرب بموقعة أو بمكان يسمى ذي الغوصة بجوار مدينة يقال لها دمشق. وقال عليه الصلاة والسلام يكون بينكم وبين الروم صلحا ثم يغدرون فينزلون قريبا من دمشق. وذكر عليه الصلاة والسلام اسم المنطقة، فيقاتلونكم تلك موقعة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. حرب في سوريا، وبين عليه الصلاة والسلام أن بيننا وبين الروم حربا. الروم هم أهل أوروبا وأمريكا، أهل أوروبا وأمريكا. قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تكون بينكم وبين الروم هدنة ثم يغدرون فيأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 12,000. أما الهدنة فهي قائمة، وأما الغدر فقد أضلنا زمانه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب، الأغلب الصليب. فيقوم إليه مسلم فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم فيأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 12,000. كثير من المسلمين يوقنون بأن بيننا وبين اليهود حربا، ويعلمون ذلك من خلال الحديث المشهور على الألسنة: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينفق الله الحجر والشجر، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي يهودي فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. هذا أمر بات معلوما أو أصبح واضحا لدى كثير من المسلمين، لكن الذي لا يعلمه جل المسلمين إلا من قرأ، ومن قرأ لا ينزله على الواقع، لا يعلم أن بيننا وبين أوروبا وأمريكا حروبا. ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المعارك وتلك الحروب، فيبين صلوات ربي وسلامه عليه أنه يكون بيننا وبين الروم بني الأصفر، كذا يعبر في رواية، والروم وبنو الأصفر كما علمت هم نصارى أوروبا وأمريكا، يكون بينكم وبينهم هدنة. هذه الهدنة هي التي نعيشها الآن في ظل تطبيع العلاقات، وتسمى بالدول الصديقة هدنة. ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم، أي تقاتلون عدوا مشتركا، نحن نكرهه وأمريكا تكرهه. هذا العدو المشترك واحد من اثنين: إما الشيعة في إيران، وإما الشيوعية في روسيا. والأرجح الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تغزون رومية أو الروم فيفتحها الله، وتغزون فارس فيفتحها الله، وتغزون في السياسات من ضباب يخيم على السياسة الأمريكية مع الإيرانية. وتعلمون موقف العرب أيضا من إيران، بل موقف إيران من العرب. فتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. إذن هذا العدو هو فارس، هو إيران. بيننا وبينهم حرب فيها تحالف، حرب فيها تحالف، يتحالف فيها العرب مع الروم، المسلمون مع النصارى. فتنتصرون، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يحسم نتيجة هذه المعركة بأن النصر سيكون للحلفاء من الروم والعرب على فارس. فإذا بأوروبي أو أمريكي يرفع الصليب معتقدا أن هذه الحرب واحدة من الحملات الصليبية، فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، فيصطاد المسلم، لأن المعركة مشتركة. ولو قال الهلال مع الصليب لاختلف الوضع، أما وأن يقول الأغلب الصليب ويسكت فإن المسلم يقوم إليه فيقتله، وجندي أوروبي أو أمريكي يقتل، تقوم له الدنيا فلا تقعد، ومن أجله تنشب حرب عالمية. لذلك يغدر الروم بعد مقتل جندي واحد لهم، تغدر الروم. وللروم في هذا الوقت قواعد عسكرية في العراق وبلاد الخليج وأرض السعودية وفي سوريا أيضا. فينزلون حيث تلك المواقع العسكرية في 80 كتيبة عسكرية، في كل كتيبة 12,000 من جنودهم، ولهم امتداد منذ حرب الخليج عندنا، يتدربون على الحياة الصحراوية ويتعودون على صعوبة العيش بها، ويعرفون أساليب القوم ولغة القوم. ومن أين تؤكل الكتف؟ فيتعرفون على مواطن الضعف والثغرات والفجوات. فالمعركة قد أعد لها منذ وقت ليس بالقصير. أما هذه المعركة التي بيننا وبين الروم فهي معركة دمار، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيها ذو القرابة أولو الإربة بالمئة، 100 شخص كلهم ذو قرابة يقاتلون الروم، ويسترق المسلمون شرفة للموت. معركة انتحارية. فتفنى الشرفة في اليوم الأول، ثم يسترقون في اليوم الثاني، فتفنى الشرفة، ثم يسترقون في اليوم الثالث فتفنى الشرفة، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم أي تفدى لهم من بقي من أهل الإسلام. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وعند ذاكم القتال تكون ردكم شديدة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم من بقي من المسلمين فينصرهم الله عز وجل. فإذا انتهت المعركة وجمعت الغنائم نظر الجيش إلى بعضه فينظر الرجل إلى ذوي قرابته فلم يبق من المئة إلا واحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. وهذه معركة بيننا وبين الروم، وموقعها أرض الشام. هذه المعركة تسفر عن الآتي: عن انتصار المسلمين على الرغم من كثرة الشهداء، وعن إسلام من أسلم من الروم، إذ يسلم كثير من أهل أوروبا وأمريكا، ويأخذهم المسلمون إلى حوزتهم، فيأتي أهل الروم إلى المسلمين يقولون لهم: أسلموا لنا إخواننا، أو أسلموا لنا أسرانا. فيقول لهم المسلمون: لا والله لن نسلمكم إخواننا أبدا، لقد أسلموا. فتقوم معركة يهزم فيها ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، ثم يقتل فيها ثلث الجيش هم خير شهداء الأرض يومئذ، ثم ينصر الله ثلث الجيش الباقي فيتقدمون. وفيهم من أسلم من أهل الروم فيفتحون القسطنطينية، يفتحها 70,000 من ولد إسحاق، يعني ممن أسلم من بني إسرائيل من أبناء أوروبا وأمريكا، يفتحها 70,000 من بني إسحاق. لا يفتحونها بسلاح. يقول عليه الصلاة والسلام: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: أجل. القسطنطينية التي عرفت باسطنبول وأصلها إسلامبول البلد الإسلامي، عاصمة تركيا الآن التي صارت علمانية منذ أن ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة وحول تركيا إلى بلد علمانية، وهي التي أسلمت يوم أن فتحها محمد الفاتح، وهي الآن ستعود إلى الإسلام مرة أخرى على الرغم من علمانيتها. وإن خميرة إيمانية ظهرت في تركيا تنبئ بمقدمات هذه الأحداث العظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى حتى تفتحوا قسطنطيني، لا تفتحونها بسلاح، إذ يتقدم المسلمون الذين تحدثنا عنهم آنفا وعلى رأسهم 70,000 من بني إسحاق، فيكبرون ويهللون. سلاح فتح القسطنطينية هو التكبير والتهليل. فلتفرح إسرائيل بأسلحتها، فإن لله أسلحة أخرى ولله جنودا أخرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويوم أن يتخلى الدم سينصر الله الإسلام بالبر، فيفتح القسطنطينية 70,000 من ولد إسحاق، فيكبرون ويهللون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها، يقول الراوي أراه قال الذي في البحر، ثم يكبرون ويهللون فيسقط جانبها الآخر، ثم يكبرون ويهللون فيفتحون ويغنمون، ثم يصرخ فيهم الصريخ أي المستنصر أن قد خلفكم الدجال في ذراريكم، فاتركون الغنائم، فالآخذ نادم والتارك نادم، ويذهب طليعتهم 10 فوارس لمعرفة أمر الدجال، هم خير الفرسان يومئذ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس الأرض يومئذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إنها لأحداث عظام ونحن عنها غافلون، أو لعلنا نظن أن بيننا وبينها قرون، والأمر لمن استقرأ علامات الساعة لا يجد شيئا بقي من علامات الساعة سوى هذه الأحداث التي تسبق العلامات الكبرى، وإن الكبرى لهي متصلة بالصغرى. ولذلك في ظل هذه الأحداث والفتن التي تموج موج البحر، والفتن التي هي كقطع الليل المظلم، والفتن التي تجعل المسلم الحي يمر بجوار قبر الميت فيقول: يا ليتني كنت مكانك، من كثرة ما يرى من الفتن. يصاحب هذه الأحداث أحداث أخرى عظيمة في وقت يموت فيه خليفة من خلفاء المسلمين أيا كان نوعه أو لونه أو جنسه، تحدث فتنة عظيمة وتقع بأرض الحجاز مقتلة خطيرة. أيام الحج تسيل منها الدماء حتى نبي هذه الأمة محمد بن عبد الله المهدي آخر الأئمة الاثنى عشر الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيلي هذا الأمر من أمتي اثنى عشر إماما كلهم من قريش. آخر هؤلاء الأئمة المهدي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي، المهدي من آل بيتي من ولد فاطمة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. في وقت الفتنة يذهب المهدي عائدا ببيت الله الحرام وبين الركن والمقام، يجلس باكيا نادما داعيا لربه شاكيا. يتعرف عليه بضع نفر من علماء الأمة المتبقين، ولعل عددهم سبعة، يعرفونه باسمه وبسمته فيطالبونه بالبيعة فيرفضها ويأباها، فيقولون له اسمنا واسم الأمة في رقبتك، فيبايعونه وهو كارث بين الركن والمقام. ثم يمضي بمن معه من المؤمنين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك يتسمع المسلمون بأمر المهدي، فيخرج إليه كل مؤمن ومؤمنة، فيأرث الإيمان إلى المدينة كما تأرث الحية إلى جحرها، وتنفض المدينة خبثها، فتقرب كل منافق ومنافقة، ويسمى ذلك اليوم بيوم الخلاص. فإذا اجتمع أهل الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائدهم وإمامهم المهدي، تسمع به أهل الشام وفيهم أهل كفر وفسق وفساد، يخرج بعث من الشام يريد مقاتلة المهدي. فبينما هم في الطريق بين الشام والحجاز إذ خسف الله بهم بالبيضاء فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، وفيهم السوطة وفيهم من ليس منهم. قال: يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على رياتهم. ثم يخرج بعث آخر يسمى بعث كلب، يريد من جنودك المخلصين إن أشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم انتقم من الكافرين واهزم المشركين. اللهم دمر على الصليبيين وانتقم من الصهيونيين. أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله لا تنسوا الفقراء، لا تنسوا اليتامى، لا تنسوا المساكين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى سلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصل لنا أحداث آخر الزمان كأننا نراها رأي العين، وبين لنا علامات الساعة بما لا يدع مجالا لغموض أو شك أو إبهام. ولعلي ذكرت من هذه العلامات الجزء المرتبط بالفتن والحروب، وإن لم يكتمل بعض فقد زرقنا الوقت على المنبر، على الرغم أنني أجملت الكثير من الأحاديث إجمالا فذكرتها بمعناها مختصرة دون أن أقف على نصوصها مطولة. والموضع الذي نسيته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قتال الروم لسوريا بمرج في حلول يسمى دابقة، موضع قريبا من دمشق يقال له دابق، وهو الآن قريبا من منطقة حلب المشهورة. تمضي الأحداث، تمضي الحروب على نحو ما سمعت ملخصا. يفتح بيت المقدس بالمهدي ومن معه، يوطئ له رجال يوطئون للمهدي لا تضرهم الفتن. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يمضي المؤمنون إلى فتح بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى، وذلك مع وعد الآخرة الذي أشرنا إليه في الجمعة السابقة. فإذا جاء وعد الآخرة ومجيء وعد الآخرة ارتبط بعلامات ومقدمات. أما مقدماته العلو اليهودي والطغيان الصليبي، حتى إن أمريكا عادة الأخرى تقول كما قالت عاد الأولى: من أشد منا قوة؟ والذي أهلك عاد الأولى قادر على أن يهلك عاد الأخرى. ويبلغ الطغيان اليهودي منتهى والعلو الإسرائيلي مداه كذلك، وذلك بحبل من الله وحبل من الناس فيه. قال الله: ثم رددنا لكم، يعني يا معشر بني إسرائيل، الكرة عليهم على المسلمين، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتلك مقدمات الطغيان والعلو الثاني ووصول الفساد الثاني إلى ذروته. أما علامته فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وهو التفاف اليهود حول المسجد الأقصى في فلسطين. فإذا تحققت المقدمات والعلامات وكلاهما قد تحقق، لم يبق إلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني معاشر بني إسرائيل، في الوقت الذي تمنيتم أن تحكموا فيه العالم وتهدموا المسجد الأقصى ويبلغ ملككم من النيل إلى الفرات إلى آخر أغراضكم وغاياتكم، ليسوءوا وجوهكم. القلة القليلة المؤمنة تسيء وجوه المؤمنين في وقت تمكن اليهود فيه من النصر وتحققوا من النصر بنسبة 100%، فإذا بالهزيمة بنسبة 100% فتسوء وجوههم. هذه واحدة. وأما الثانية وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، المسجد الأقصى كما دخله أول مرة عمر بن الخطاب، فإن المرة الأخرى يدخله مهدي هذه الأمة، وقد وصى له رجال لا يزالون على الحق، والسعيد من كان منهم. لا تضرهم الفتن بإذن الله. ولذلك يخرج المهدي بمن معه من المؤمنين إلى بيت المقدس، فيخرج الدجال ويصك قيده إثر غضبة يغضبها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الدجال موجود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ما من فتنة منذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة أعظم من أمر الدجال. وكان كل نبي يحذر أمته من الدجال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال، حتى إن الصحابة تخيلوا أنه في طائفة النخل قريبا من المسجد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما وإنه لم يخرج في أمة من الأمم من قبلكم، فإنه خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه والله خليفتي على كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل مسلم حجيج نفسه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة في أمر الدجال، ذكرناها وإن كان منذ فترة ليست بالقصيرة في علامات الساعة. وحديث تميم الجاري في صحيح مسلم معروف مشهور: يخرج الدجال إثر غضبة يغضبها. هذه الغضبة كما أشرت في نهاية خطبتي هي انتصار الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، لتتحقق البشارة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهل ترى أن الليل والنهار ترك مكانا إلا وقد بلغا؟ ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والله ليبلغن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من نذر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. مع انتشار الإسلام وانتصاره وتحقق البشارات التي أخبر عنها سيد الكائنات عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وتحقق وعد الله بوجود فئة مؤمنة عبادا لله، حققوا قول الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فيتحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن على نحو ما شرحناه في آية سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا انتصر الإسلام وانتشر واسترد المسجد الأقصى خرج الدجال. فالحياة كر وفر ومحنة ومنحة ونعمة ونقمة وصبر ونصر وعسر ويسر وضيق وفرج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ماذا بعد؟ يخرج الدجال الذي ينتظره اليهود، والذي أعد العدة لمجيئه تقوم الساعة. في هذا الوقت يخرج الدجال على رأس 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيلتان، يعني السيكان، او قل الطيلتان كالبرنيطة المعروفة عند الفرنج. فيخرج الدجال على رأس 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيلتان، فيمضون لمقاتلة المسلمين. والمسلمون في هذا الوقت بالمسجد الأقصى، فإذا بآية أخرى تظهر وبعلامة من علامات الساعة الكبرى تقع: ينزل فيكم عيسى ابن مريم عند المنارة الشرقية بدمشق، ثم يمضي فيصل إلى بيت المقدس، فيدخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر، فيتخلل الصفوف فيراه المهدي فيقول: تقدم يا روح الله وصل بنا. فيقول: لا، بل لك أقيمت. أئمة هذه الأمة منها تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك ففي حديث البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم؟ يصلي المهدي بالمسلمين وعيسى ابن مريم خلفه، ثم تصب الصفوف للقتال وتنظم للجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم تفتح أبواب المسجد الأقصى من أجل خروج جموع المجاهدين، فإذا خرجت صفوف المجاهدين وإذا بالدجال على رأس 70,000 قد جاء من الناحية الأخرى، فيلتقي الجمعان: الدجال على رأس اليهود، عيسى ابن مريم على رأس المسلمين. فما إن يرى عدو الله الدجال روح الله عيسى ابن مريم إلا ويذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى ابن مريم: والله إن لي فيك ضربة لن تخطئني. فيمسك برمحه فيضربه في الأرض فيكون دمه فوق الأرض، ثم يري أصحابه أثر دم الدجال في حربته. فإذا رأى اليهود أن ملكهم قد قتل تفرقوا وصاروا كالغنم في ليلة كافية لا راعي لها. تفرقوا واقتبوا خلف الجدران والحجر والشجر، فساعتها ينصف الله الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله تعالى. ورأى يهودي فاقتل إلا شجر الغرقل فإنه من غرق اليهود. ففي هذا التو وتلك اللحظة تتحقق تلك النبوءة التي أخبر عنها النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيتبعهم المسلمون قتلا، من أسلم منهم فقد نجا، ومن لم يسلم يقتل. وبذا تنتهي دولة اليهود وأمة اليهود في هذا الوقت تماما. كذا تنتهي أمة الصليبية أن حرد عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا قدرة لعبادي بهم أو لا يدان للمسلمين بهم، يعني لا قدرة لهم، إنهم يأجوج ومأجوج الذين يعيشون في الأرض فساد. وعيسى ابن مريم والمهدي والمؤمنون فوق جبل الطور يدعون الله عز وجل على يأجوج ومأجوج حتى يهلكهم الله، ثم يقوم رجل قد باع نفسه لله ينظر خبر الخوف فينزل من على الطور وهو موقن أنه ميت لا محال، فإذا به يرى يأجوج ومأجوج وقد ماتوا جميعا كنفس واحدة بدواب كالنغف أرسلها الله عز وجل عليهم، فماتوا صرعا فوقهم بعضهم فوق بعض، فينزل المؤمنون فلا يستطيعون العيش في الأرض من شدة سهمهم ونسمهم، فيدعون الله عز وجل فيرسل الله عناقا أو دوابا طيرا من السماء تحملهم إلى حيث شاء الله، ثم تمطر السماء مطرا خسيرا لا يكن منه مدر ولا وبر حتى تصبح الأرض كالزرقة يعني كالمرآة بيضاء ملساء، ثم تعود البركة إلى الأرض حتى إن الجمع من الرجال ليجتمعون على عنقود الحلب فلا يستطيعون أن يأكلوه، وإن المجموعة أو الأمة من الرجال ليستظلون بقحبة الرمانة. ويخرج عيسى ابن مريم حاجا أو معتمرا أو يجمع بينهما، فإذا حج أو اعتمر عاد فمات عليه الصلاة والسلام بانتهاء أجله، يعني وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لكن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الساعة عند الله، لكن العلامات تبين مدى القرب. ولذلك في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبين عيسى بن مريم عليه السلام أنه إذا نزلت الناس فالساعة كالحامل المسن، الساعة كالحامل المسن لا يدري الناس متى تفاجئهم بولادتها. نحن لا نرسم بغير ولا نحدد عمر الأمة ولا نقول بقي عام أو أعوام أو ما إلى ذلك، إنما نقول بالحق الذي عرفناه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نذكر به الناس تذكرة للعاقل وتنبيها للغافل. ولا تظنوا أني فصلت القول، إنما ذكرت والتذكير يحتاج إلى إيجاز. أما التفصيل فهو في مقام التعليم، والمقام مقام تذكير وليس تعليما. كنت قد تناولت علامات الساعة من قبل مفصلة وسجلتها أو دونتها بعد أن جمعتها من مظانها وكتبها في كتاب حقيقة الإيمان المجلد الثاني، فتناولت علامات الساعة بالتفصيل ما ظهر وما لم يظهر. وأما عن الحروب الصليبية وما بيننا وبين الصليبيين فقد دون ذلك في كتاب التعصب الصليبي من بعد تعصب اليهود في رسالة العالمية دكتوراه، والتي حرصت على طبعها من أجل تعميم النفع بها إن شاء الله. فمزيد من الحديث عن الحروب الصليبية والفتن الآتية ذلك في كتابنا التعصب الصليبي الجزء الثاني من رسالة الدكتوراه، وهو موجود بفضل الله في مسجد الاستقامة من باب الدعوة لا من باب التجارة. نذكر بذلك عسانا أن نفيق قبل فوات الأوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، إن الخطب جلد وإن الأمر شديد، فأعدوا واستعدوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم قنا شر أنفسنا، قنا شر الظالمين، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل لهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على اعدائنا، انصرنا على اعدائنا، انصرنا على اعدائنا. امين امين امين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.